الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، أم هذه هي التي يفسرونها بالمنقطعة وقد مر نظائرها، أم المنقطعة هذه مقدرة ببل والهمزة؟ بل أحسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. وعجب هذه منصوبة على الحال أو أنها خبر كان. يقول الحافظ بن كثير رحمه الله: أي ليس أمرهم عجيبا في قدرتنا وسلطاننا، فإن خلق السماوات والأرض، اختلاف الليل والنهار، تسخير الشمس والقمر والكواكب وغير ذلك من الآيات العظيمة الدالة على قدرة الله تعالى وأنه على ما يشاء قادر لا يعجزه شيء، أعجب من أخبار أصحاب الكهف. يقول: قد كان من آياتنا ما هو أعجب من ذلك، يعني أن قصتهم وإن كانت خارقة للعادة بهذا النوم الطويل، إلا أن آياتنا كلها عجيبة. وفي هذه الآيات ما هو أعجب من قصة أصحاب الكهف ومن هذا النوم، وذلك أن خلق هذه السماوات والأرض وما يوجد فيهما من المخلوقات وما وجدت عليه من الدقة العجيبة، وهذا الخلق الهائل وهذا النظام الدقيق الذي تسير فيه هذه الأفلاك وما إلى ذلك، كل ذلك من الأمور العظيمة التي هي أعظم من نوم وقع لهؤلاء الفتية في هذه المدة الطويلة. بل إن خلقهم، خلق الإنسان، أعجب من هذا، أعجب من هذه النومة التي ضربها الله عز وجل عليهم. هذا الإنسان وفيه من قدرة على عقل الأشياء وفهمها وما يتصف به من السمع والبصر وما يختزنه من ألوان المشاعر وما فيه من الأعضاء والأبعاد التي تعمل بنظام في غاية التعقيد والدقة، أعجب من نوم هؤلاء هذه المدة الطويلة. لكن الإنسان لا يدرك كثيرا من هذه الأشياء تارة، وما يتصل بها من وظائف وعمل، أو أنه لربما ألف الشيء حتى صار ذلك لا يحرك شيئا في كوامنه وفي نفسه، طلوع الشمس من مشرقها، غروبها من المغرب، ظهور النجوم في الليل والقمر كذلك، كل هذه أشياء عجيبة، ولكن الإلف هو الذي يجعل الإنسان بهذه المثابة. لو أن أحدا من الناس حبس منذ أن ولد لم يرى شمسا ولا قمر في مكان في نفق من الأرض في قبو أو نحو ذلك، ما رأى شيئا إطلاقا، ثم بعد ذلك لما أدرك أخرج، فإنه سيبقى مندهشا مذهولا حينما يشاهد هذه الشمس وهي تشرق، ثم لم يزل يتابعها ويرقبها في ارتفاعها إلى أن تغرب، فإذا ظهرت النجوم أقبل الظلام فإن عجبه لا ينقضي بحال من الأحوال، وينظر إلى هذه السماء وما فيها من العجائب والغرائب والقمر وما إلى ذلك مما يؤثر فيه غاية التأثير. فإذا رأى الجبال أو رأى البحر فإن ذلك أيضا يكون محركا للتفكر والاعتبار وتعظيم الله عز وجل في نفسه. لكن حينما يألف الإنسان الشيء لا يؤثر ذلك فيه. فالشاهد أن آيات الله كلها عجيبة، وهذا وإن كان من آيات الله إلا أن آياته كلها عجب. وهذا المعنى الذي ذكره الحافظ بن كثير في تفسير هذا القدر من الآية أم حسبت أن أصحاب الكهف، والذي فسرها به أيضا ابن جرير رحمه الله والشنقيطي من المعاصرين. وقوله وأما الكهف فهو الغار في الجبل، هو الذي لجأ إليه هؤلاء الفتية، هو الغار في الجبل. هذا تقريب للمعنى، وإلا فإن الكهف يقال للغار الواسع. الغار إذا كان متسعا فإنه يقال له كهف، وإذا كان ضيقا يقال له غار. هذا الفرق بين الكهف والغار. فعلى كل حال الكهف معروف، أعني أنه غار متسع. ولكن أين يقع هذا الكهف؟ إحنا لم نقف على هذا ولا نعلم، ولا يعنينا ذلك ولا نستفيد منه. وما اشتغل به كثيرون قديما وحديثا من محاولة تحديد هذا المكان وعمل قياسات لأشعة الشمس في بعض الأماكن وأن ذلك ينطبق على المحل المعين، كل هذا مما لا فائدة فيه. إنما العبرة في ما تضمنه هذا الخبر من بيان قدرة الله عز وجل، وكذلك أيضا ما يتصل بقضية الإيمان من وجوه متعددة. العبرة بهذا هو الذي ينبغي أن يكون محل العناية، لا محل الكهف أو عدد هؤلاء الفتية أو لون الكلب واسم الكلب وما أشبه ذلك. يقول وأما الرقيم فقال العوفي عن ابن عباس هو واد قريب من أيلة. وبعضهم يقول الرقيم كان بنيانهم، ويقول بعضهم هو الوادي الذي فيه كهفهم كان بنيانهم، الذي يظهر أنه يقصد بهذا، يعني من قال به ربما يقصد العمران أو القرية التي كانوا فيها، وهذا قول لبعض السلف، قرية التي خرجوا منها. وربما يقصد بذلك ما جاء في قوله تبارك وتعالى بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. وهذا البنيان ما هو وما طبيعته وما الله تعالى أعلم. ولكن من السلف من قال إن المقصود بالرقيم هو شيء كتب فيه كتابة تتعلق بهم. بعضهم يقول كتب فيه أسماؤهم، وبعضهم يقول كتب فيه خبرهم وقصتهم. وهذا المعنى رجحه ابن جرير وكذلك الشنقيطي باعتبار الرجوع إلى أصل المادة، الروايات الإسرائيلية التي تقول إن هذا اسم كلب لهؤلاء أو أنه اسم القرية أو اسم الوادي أو نحو ذلك، كل هذا لا دليل عليه ولا يعتمد عليه، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك يمكن أن يعول عليه. فيرجع بعد ذلك إلى أصل المعنى اللغوي الرقيم. الرقم هو الكتابة، وقل إلا رقما في ثوب، فهذا أصل الرقم. يقول عن ابن عباس في قوله الرقيم، كان يزعم كعب يعني كعب الأحبار أنها القرية، ويقصد القرية ليست التي فيها الكهف، وإنما القرية التي خرجوا منها، قرية هؤلاء الفتية. وبعضهم يقول الجبل الذي فيه الكهف، ومن أهل العلم من يستبعد هذا، وبعضهم يقول لوح من حجارة أو رصاص كتبوا فيه قصص أصحاب الكهف وأسماءهم. ولاحظوا هذه الأقوال المختلفة، من قائل بأنه اسم الكلب، ومن قائل إنه اسم القرية أو اسم الجبل أو لوح، كل هذا في غاية الاختلاف والتباين، والسبب أن الاعتماد فيه على الروايات الإسرائيلية، وهذه الروايات الإسرائيلية مليئة بالتحريف والكذب. الله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، كيف يكون الرقيم قائل يقول إن اسم الكلب، وقائل يقول إن اسم الوادي، أو أنه لوح كتب فيه كذا وكذا؟ هذه لا يمكن أن تتفق، ولا يمكن أن يجمع بينها ويقال والله الرقيم يصدق على ذلك كله، وأن الكلب اسمه الرقيم والوادي اسمه الرقيم والجبل، هذا ما يمكن. وهذا كثير فيما وجد من المرويات الإسرائيلية، والسبب في ذلك أنها محرفة. هو هذا المفروض أنه ما يحذف هذا الجزء من المختصر. هذا وين ذكر فيه؟ وين موضعه عبود؟ وين موضعه هذا؟ أدري، بس وين موضعه هنا في المختصر عندنا؟ وين ذكر فيه؟ عندك اقرأ. وقال سعيد بن جبير الرقيم لوح من حجارة كتبوا فيه قصص أصحاب الكهف ثم وضعوه على باب الكهف بعدها. أيوة. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. نعم. أيوة. هذا اللي مفروض أنه يثبت هذا الكلام. نعم. قاله اختيار بن جرير. على كل حال هذا القول هو أقرب الأقوال، وتلك الإسرائيليات لا يعول على شيء منها، فيفسر ذلك بما عرف من كلام العرب، كتاب مرقوم يعني مكتوب. يقول إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ضربنا على آذانهم، التعبير بالضرب يدل على أو يشعر أو يدل على شدة اللصوق والعلوق ووقوع ذلك عليهم وعلى تمكنه منهم، كما قال الله عز وجل ضربت عليهم الذلة، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. قال أي ألقينا عليهم النوم حين دخلوا إلى الكهف فناموا سنين كثيرة، ضرب عليهم النوم، وهذا النوم تمكن منهم غاية التمكن حتى حال بينهم وبين سماع الأصوات، ضربنا على آذانهم ما عادوا يسمعون شيئا، صاروا مستغرقين في نومهم حتى صاروا لا يسمعون، ضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. والسنين هنا منصوب على الظرفية، وذكر العدد سنين عددا ليدل على الكثرة، وذلك أن القليل لا يحتاج إلى عد، وإنما الذي يحتاج إلى عد وحساب هو الكثير من الأشياء. والله عز وجل قد بين هذه المدة أنهم لبثوا في كهفهم 300 سنة وازدادوا 9 سنين، وهذا لا يكون إلا بمعجزة وأمر خارق للعادة. قال: أي ألقينا عليهم النوم حين دخلوا إلى الكهف فناموا سنين كثيرة. والمقصود سددنا آذانهم عن سماع الأصوات بالنوم الغالب الذي يحول بينهم وبين السماع. يقول: ثم بعثناهم أي من رقدتهم تلك، وخرج أحدهم إلى آخره. ولهذا قال: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين المختلفين فيهم أحصى لما لبثوا أمدا. بعثناهم لنعلم، الله عز وجل كما هو معلوم يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. قل: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. ويقول عن المنافقين: لئن أخرجوا، يعني اليهود، لا يخرجون معهم، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. هذا في علم ما لم يكن، أنه لا يكون، وأنه لو كان كيف يكون. هم قالوا لهم، وعدوهم بأنهم إن أخرجتم لنخرجن معكم، وأنكم إن قتلتم سنكون معكم لننصرنكم. فالله عز وجل أخبر أنهم كذبة في هذا القول، وأنهم إن أخرجوا لا يخرجون معهم، وأنهم إن قتلوا لا يقاتلون معهم ولا ينصرونهم، وأنهم إن نصروهم، مع أنهم ما نصروهم، لا يولون الأدبار ثم لا ينصرون. فالله عالم بكل الأشياء. ويقول عن الكفار الذين يطلبون الرجعة في الآخرة، يقول: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فالله لا يخفى عليه خافية. وقوله تبارك وتعالى هنا: لنعلم، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ما المقصود بهذا العلم؟ بعثناهم لنعلم، أي بعثناهم لنعلم علما يظهر للحقيقة، علما يظهر أو يكشف للناس حقيقة هؤلاء أو المدة التي جلسوها في الكهف. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. هذا علم الظهور والانكشاف، وإلا فالله عز وجل يعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، لا يخفى عليه من هذا شيء. ولكن المقصود هنا العلم الذي يحصل به الظهور والانكشاف، هذا المقصود، يعني للناس، وإلا فالله يعلم. كما قال الله عز وجل: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فالمقصود بالعلم هنا لما يعلم، يعني هنا علم الوقوع، وليس ذلك يعني أن الله عز وجل لا يعلم من الصاب يعلم الصابر من غير الصابر، فالله يعلم ذلك، ولكن الشيء والأمر الذي يحصل به الجزاء والحساب هو الوقوع والحصول. فهذا المقصود بمثل هذه الآيات: حتى نعلم المجاهدين، بمعنى علم العلم الذي يترتب عليه الجزاء والحساب، وهو وقوع ذلك الشيء وحصوله وتحققه في الواقع. فالله عز وجل لا يحاسب الناس بمقتضى العلم بما علمه منهم، وإلا فالله قبل أن يخلقهم عالم بما يكون منهم، ولكنه لا يحاسبهم بذلك، وإنما يحاسبهم بما جرى وحصل ووقع منهم. فمثل هذه المواضع ينبغي أن يتبين طالب العلم المعنى المراد ولا يلتبس عليه ذلك: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين، أي المختلفين فيهم. يبقى النظر في هذين الحزبين من المقصود بهم، بعضهم يقول يعني أهل الإيمان وأهل الكفر، وبعضهم يقول هما فريقان من أهل الإيمان اختلفوا فيهم من أهل زمانهم المعاصرين لهم، وبعضهم يقول الذين اختلفوا أن هذين الحزبين المشار إليهما في الآية هم من أهل الكهف، لأن هؤلاء منهم من قال لبثنا يوما أو بعض يوم، وبعضهم قال ربكم أعلم بما لبثتم، فما اتفقوا على مدة متحدة معينة في بقائهم هذا، لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. هذا القول لعله أقرب هذه الأقوال. وعلى كل حال بعضهم يقول غير هذا، بعضهم يقول بين أصحاب الكهف وبين من فروا منهم، لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، قيل عدد وقيل غاية، فإن الأمد الغاية. وإذا نظرت تجد أن أحد هذين القولين مستلزم للآخر، إذا عرفوا الغاية عرفوا المدة والزمن الذي مكثوا فيه في هذا الكهف. نعم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. عفوا شيخ، الآن في قوله تعالى لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، أحصى هذه لنعلم أي الحزبين أحصى تحتمل أن تكون أفعل تفضيل، يعني أكثر إحصاء، ومن أهل العلم من يمنع في مثل هذا أن يكون للتفضيل. وبعضهم يقول أحصى فعل ماضي،

وجاء الآخر فجلس إليهما، وجاء الآخر فجلس إليهم، وجاء الآخر وجاء الآخر وجاء الآخر، ولا يعرف واحد منهم الآخر، وإنما جمعهم هناك الذي جمع قلوبهم على الإيمان. على كل حال هذا مأخوذ من الروايات الإسرائيلية أيضا ولا يعتمد عليه، وبعضهم يذكر أيضا أخبارا أخرى مشابهة لهذا. وعلى كل حال يقولون بأن هؤلاء قاموا فتكلموا بذلك لما اجتمعوا، عرض بعضهم على بعض ما وقع في نفسه مما يعاب من دين قومه، فلما اتفقوا في هذا النظر وهذه النتيجة التي توصلوا إليها وهداهم الله عز وجل لها، قاموا جميعا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. فالله تعالى أعلم. وبعضهم يقول قاموا فقالوا ذلك بين يدي الملك، وأن الملك لما علم بهم دعاهم قبل ذهابهم إلى الكهف ثم أمهلهم من أجل أن يرجعوا، فيقول إنهم قاموا بين يديه وقالوا ربنا رب السماوات والأرض لما سألهم عما بلغه عنهم، فأقروا بذلك وأعلنوه، فأمهلهم مدة من أجل أن يراجعوا أنفسهم في هذا، فلجأوا إلى الكهف وحصل ما حصل، كذا قال بعضهم. وكل هذا مما أخذ عن بني إسرائيل، وتفسير إذ قاموا فقالوا بمثل هذا ليس بلازم، فالقيام لا يشترط فيه، ذكر القيام لا يشترط فيه الوقوف، وإنما قد يكون المقصود به النهوض بأمر من الأمور. إذ قاموا فقالوا، فإن التعبير بالقيام وكذلك التعبير بالقول لربما يعبر بالقول عن الفعل وبالفعل عن القول، تقول قال بيده هكذا، يعني حركها، قال بيده فهذا فعل، والفعل إذ قاموا، فالقيام فعل، إذ قاموا فقالوا، يمكن أن يكون المقصود قاموا فقالوا ليس مقصود القيام على القدمين، وإنما إذ قاموا فقالوا بأنهم انبروا لهذا ونهضوا به، فاعتقادهم لذلك وإقرارهم بهذه القضية ونحو ذلك هو قيام منهم. فلان قام بالأمر، قام بالدعوة، قام بأمر الله القائم على الأرملة واليتيم، قائم على الأرملة ليس معناه الواقف حقيقة على قدميه. كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري تعليقا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. وأخرجه مسلم في صحيحه من حديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والناس يقولون الجنسية علة الضم، جنسية علة الضم المقصود به أن التجانس والتشاكل هو علة للاجتماع والتآلف، فإذا رأيت اثنين بينهما تآلف فهذا يعني أنه يوجد أمر مشترك. حتى إنه يذكر في هذا أن حمامة وغرابا وجدا معا فنظر، فإذا بالحمامة فيها عرج كما أن الغراب فيه عرج خلقة، الغراب إذا مشى على رجليه فيه عرج، فهذه الحمامة. فقيل إن يعني هذا هو الجامع المشترك. وتجد الناس الذين أحيانا يلتئمون على بعضهم يوجد بينهم شيء مشترك، إما اشتغال بصنعة أو تجارة أو نجوى، أو أنه يوجد بينهم قرابة، أو أنهم من أهل بلد معين. ولهذا سبق في الاقتضاء قضاء الصراط المستقيم كلام شيخ الإسلام أن الواحد إذا خرج من بلده إلى مكان غربة، سافر، فوجد أحدا من أهل بلده أنه يكون بينهم من المؤاخاة وقوة الصلة والمصافات ما لا يقادر قدره، بينما هو في بلده حينما يراه يرى أمثاله ربما لا يسلم عليه، فإذا رأى في مكان الغربة حصل له ميل إليه ومؤاخاة. فالجنسية علة الضم، تجانس، يجتمعون هؤلاء في أمر من الأمور، في اعتقاد أو في عمل أو في بينهم تجانس. يكفي هذا. عندكم سؤال؟ لا إله إلا الله.